أعطني كذا، أعطني اللباس الفلاني، وإن شاء الله أبشري بسمح لي وأنا أشتري إن شاء الله، وهكذا هنا مو مسوي شيء. يكون مثل ما طلع لا مهم، يكذب النبي يفعل شيء وهو مو فعله، بس قد تظن أنه سيفعل حتى ترضى، حتى تزول الشحنة اللي بينهم في الوقت الحاضر. أسأل الله إليك، هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لطهر جامعها فيه؟ أنا ما يعني. إذا كانت فيه عائشة تتيها العادة الشهرية، أما إذا كانت عائشة عجوز كبيرة أو حامل لا بس يطلقها في الطهر، أما إذا كانت لا تتيها العادة وشان تحمل لا يطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت ثم يطلق قبل أن يطهر. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. الله يحسن إليك. ليس الكاذب معناه الله يحسن إليك أن يصف على الناس ليس بكذاب، يعني هذا معناه اللي يصف على الناس بكذاب فيقول خيرا أو ينمي خيرا، إنما الكذاب اللي يكذب بدون إصلاح بين الناس هذا كذاب، اللي يضر الناس وما اللي ينفعهم هو كذاب.